بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والكمال، الحمد لله العظيم الكبير المتعال، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مرددا بالغدو والأصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم حلمه وتم حكمه وأحاط بكل شيء علمه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، كريم السجايا، شريف الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة لكم من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خير ما نستهل به لقاءنا هذا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الله أكبر، أنت عليك. الذين آتيناهم الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون. ويدرؤون